اختارت كده. قالت لي هوانا كان غلطة لما ابتدى، لقيتني ساعتها وحداني بخاف لو قلت وحشاني، عيني تحن من تاني للحب ده. أنا مفيش حد غيرها ملاني كراح، أنا بعاتب صورها ساعات علشان أرتاح وأسألها سؤال، إحساسنا زمان فين راح وفين راحت وعودنا وأحلى كلام. حاولت كتير استغنى عنها وعلم قلبي تعود على بعدها، لكن فشلت محاولاتي وغلط قلبي حساباتي، وجودها مهم في حياتي وبحبها. حد غيرها ملاني جراح، أنا بعاتب صورها ساعات علشان أرتاح وأسألها سؤال، إحساسنا زمان فين راح وفين راحت وعودنا وأحلى بإيه وبكام، معقولة خلاص عشنا اللي